الحمد لله رب العالمين، صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا نواصل شرح هذه المنظومة المسمى بحفظ الأماني في القراءات السبع المتواترة التي نظمها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى قوله: وللدال كلم ترب سهل ذكى شدا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلى. قد يقول بعض: إيش الألفاظ هذه؟ إيش الكلام هذا؟ هذا مبحث الإضغام الكبير، والإضغام الكبير على قسمين، فمنه إضغام التماثل ومنه إضغام التقارب. وقد شرعنا في بيان ذلك، لكن هناك علة لم نتطرق لها، وهي أن باب الصفات وباب المخارج، هذان البابين لهما علاقة كبيرة وطيدة بباب الإضغام. ولهذا فإن المبتدئ حينما يبتدئ بتعلم القراءة يبدأ بتعلم هذين البابين: باب مخارج الحروف وباب الصفات. وقد تقدم شرحهما، وعلماء التجويد في كتبهم وفي منظوماتهم يقدمون هذين البابين على غيرهما من الأبواب. وإن كان الشاطبي أخر باب المخارج وباب الصفات إلى آخر منظومته، فقد قيل في علة ذلك: إما لكون المتعرض لهذه المنظومة ودراستها وتلقيها لا بد وأن يكون قد مر بهذين البابين، فتعلم القراءات السبع ليس من السهولة أن يمر به الإنسان من غير أن يكون قد مر بهذين البابين: باب المخارج وباب الصفات. ولكن العلة التي نريد التنبيه عليها هنا كما قلنا هي العلاقة الوطيدة بين هذين البابين وبين باب الإضغام الكبير. ولذلك تجد العلماء حينما يقولون هذا الحرف مدغم في كذا، فيبينون العلة من جهة باب المخارج وباب الصفات أيضا. هذا الباب قد بررنا عليه وشرحناه، ما بقي منه إلا قليل، لكن كما قلت بقي التنبيه فقط على بعض المسائل التي لها تعلق في باب الإضغام الكبير بهذين البابين. فمثلا قول الناظم رحمه الله تعالى: وللدال كلم ترب، في هذه المنظومة يريد أن يبين أن الدال تضغم في كلمات، في أوائل الكلمات: ترب، سهل، ذكى، شذم، ضفى، ثم، إلى آخر عشر كلمات، عشر حروف. لكن ما هي العلة؟ فالتاء تضغم في هذه الحروف. نأخذها حرفا حرفا لبيان العلة. فالدال تضغم في التاء لماذا؟ لماذا ندغم الدال في التاء؟ فإنها مؤاخية للدال في الانفتاح والاستثال والشدة، وفي الدال زيادة قوة في الجهر. لكن لما كانت التاء تخرج من مخرج الطاء، لأن الطاء والدال والتاء مخرجهما واحد، الطاء والدال والتاء مخرجها واحد من رأس اللسان عندما يصطدم بأصول الثنايا العليا، لكن لما كانت التاء مخرج الطاء والطاء مجهورة وفيها إطباق واستعلاء حسن إدغام الدال فيها. وهكذا هذا مثال ضرب مثال على أن باب المخارج وباب الصفات له رابط قوي بباب الإدغام. ونريد أن نتابع من حيث وقفنا، وهكذا إدغام الدال في التاء وإدغامها في السين والتعليل يعلل لكل واحدة من هؤلاء من حيث الصفة ومن حيث المخرج، فهناك كما قلت الرابط قوي في هذا الباب. وقفنا عند قول النظم رحمه الله تعالى: وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها. فالضمير في قوله وفي عشرها عائد إلى الدال، لأنه لما قال وللدال كلم ترب سهل ذكى شدا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلى، هذه حروف العشرة. قال وفي عشرها أي في عشر الدال تدغم تاؤها، وزاد عليها الطاء. هذا يذكرنا بهذه الكلمات المتقاطعة بهذه الطريقة، كان أحد الزملاء يمني يجلس في عند المكبرية ودائما يكرر، لا زال في سن الطلب يكرر الشاطبية ويكرر الأبيات: ولذلك المتر بسهل ذكى شدا ضفى ثم زهد، فيكرر الأبيات حيث يحفظها. فأخبرني قال: وكان هناك شخص يقرأ في مصحف، وصادف أنه كان يجلس له في بجانبه يومين أو ثلاثة أيام وهو يكرر مثل هذه الأبيات، فحاول ذلك الشخص أن يفهم شيئا مما يقال فلم يفهم شيئا، فالتفت إليه غاضبا وقال: يا أخي استمعت إليك يومين أو ثلاثة وأنت تردد هذه الأشياء فلم أفهم منها شيئا، وأظن والله أعلم أنه سحر تقرأه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتق الله ولا تقرأ السحر في مسجد رسول الله. فقال: أريت الكتاب، كان كتاب الشاطبية قديم، كتاب أصفر ورقه صفراء مما يوحي إلى أنه يعني. فقال: يا أخي لا ليس بسوء، إنما هو قراءات، وانظر إلى كتاب. فهدأ روعه وهدأ غضبه. يقول النظم رحمه الله تعالى: والحقيقة أن هذا النظم نظم الشاطبية فتح الله به على هذا الرجل فتحا عظيما، وكانوا من قبل يحفظون التيسير نثرا، وفي ذلك ما فيه من الصعوبة، لأن النظم ليس كالنثر، فحفظ النظم أسهل من حفظ النثر. فيقول النظم رحمه الله تعالى هنا: وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها، أي أن حرف التاء يدغم في عشرها يعود إلى الدال، يدغم في الحروف العشرة التي تدغم فيها الدال، زد على ذلك حرف الطاء. وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها، إلا أن من بين حروف الدال التاء، فإدغام التاء في التاء من باب التماثل الكبير ولا يدخل في هذا التقارب، فيخرج وعوض عنه بحرف الطاء، فصارت الحروف أيضا عشرة الحروف التي تضغم فيها التاء كذلك 10 حروف، فكما أن الدال تضغم في 10 فأيضا الطاء تضغم في 10. والأمثل على ذلك نحو قوله يبدأ مثالا مثالا: الشوكة تكون، هذا من باب الإضغام الكبير، ولكن أراد أن يمثل للتاء لأنها داخلة في وعشرها، ولكنه لا يدخل هنا في باب الإضغام الكبير المتقاربين. فالشوكة تكون تقدمت. قوله والذاريات ذروى، والذاريات ذروى، فإضغام التاء في الذال، وإذا كان مسبوقا بحرف مد جاز فيها القصر والتوسط والإشباع. فإن كان الحرف المدغم قبله حرف مد جاز لك والذاريات ذروى أو الذاريات ذروى، أو أن تشبعه والذاريات ذروى، وهكذا. فمتى ما سبق الحرف المدغم بحرف مد أو حرف لين جاز فيه القصر والتوسط والإشباع، وكما قلنا هذا إضغام من طريق السوسي في الشاطبية من طريق أحد الرواة عن أبي عمرو وهو السوسي، وإلا فطريقه هناك طرق أخرى طيبة عن أبي عمرو بكامله بخلف عنه. فقول الناظم رحمه الله تعالى: بأربعة شهداء، يأتوا بأربعة شهداء، أربعة الشهداء، والحرف الذي يدغم يدغم كلية بحيث لا يظهر منه شيء. بأربعة شهداء، بأربعة الشهداء، دخلت هذه الدال هذه التاء في الشين فلم يظهر منها شيء. هذا في باب إضغام الكبير، إلا أن الحرف إذا كان فيه بعض الصفات القوية لا يضغم كلية كما سيأتي في بعض الحروف نحو ألم نخلقكم نحوها. قوله والعاديات ضبحا، والعاديات ضبحا، والعاديات ضبحا، عاديات ضاء، والعاديات ضبحا، فتضغم هذه التاء في الضاء في الضاد بحيث لا يظهر شيء لا من صفتها ولا من مخرجها، والعاديات ضبحا. كذلك قوله فالمغيرات صبحا، فالمغيرات صبحا، فالمغيرات صبحا، كذلك قول الله جل وعلا تتوفاهم الملائكة ظالمي، الملائكة الظالمي، الملائكة الظالمي أنفسهم. قوله الصالحات جنات، الصالحات جنات، تتوفاهم الملائكة الطيبين، الملائكة الطيبين، الملائكة الطيبين، وهكذا وهكذا. فإن هذه التاء تضغم في الحروف العشرة التي تضغم فيها الدال، وكما قلنا الإضغام يكون إضغاما تاما بحيث لا يظهر معه شيء من صفة الحرف. اختلفوا في قول الله جل وعلا ألم نخلقكم في سورة المرسلات هناك، على وجهين، فمنهم من قال تبقى صفة القاف قليلا منها، ألم نخلقكم، وتدغمها كاملة تقول ألم نخلقكم هكذا، لا تبقي منها صفة القاف قوية في صفتها في باب الصفات. حينما تستعرض صفة القاف تجد أن فيها من الصفات ما هو أقوى من الكاف، ولهذا تبقى شيء من صفتها. والبعض يقول بل تدغم إدغام كلية تقوى ألم نخلقكم من ماء مهين، وبكل قرية وبكل قرية، فإن أدغمتها جاز، وإن أبقيت شيئا من صفتها فذلك أيضا جائز. قوله وفي أحرف وجهان عنه تهللا، وفي عشرها والطاء تضغم تاؤها، وفي أحرف وجهان عنه تهللا. فبعد أن بين إدغام التاء في هذه العشرة قال هناك حروف فيها وجهان، فما حملوا التوراة ثم الزكاة قل، وقل آت ذا أل وتأتي طائفة على، وفي جئت شيء أظهروا لخطابه ونقصانه، والكسر إدغام سهلا. هذه الحروف التي فيها وجهان. قال وهناك مواضع وقعت فيها التاء مفتوحة بعد ألف، وهي على قسمين، قسم لا خلاف في إدغامه، وذلك في نحو في موضع واحد أقيم الصلاة طرفي النهار، أقيم الصلاة طرفي النهار، وقسم نقل فيه الخلاف، وهذا في قوله وفي أحرف وجهان عنه، نحو قوله مثل الذين حملوا التوراة ثم، وفي أحرف وجهان عنه ثلاثة ما حملوا التوراة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، فنقل فيها وجهان، مثل الذين حملوا التوراة ثم، التوراة ثم، ونقل فيها عدم الإضغام، مثل الذين حملوا التوراة ثم. السوسي ورد عنه وجهان في هذا اللفظ، فورد عن أبي عمرو، عن السوسي عن أبي عمرو إضغامها وإظهارها، فما حملوا التوراة، فمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أو مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، تظهر التاء أو تضغمها كل جائز. قوله وآتوا الزكاة ثم توليتم في البقرة، فما حملوا التوراة ثم الزكاة قل، وآتوا الزكاة ثم توليتم، فما حملوا التوراة ثم الزكاة قل، قل هذا ليس من القول الكريم، إنما هي تكمل البيت، فلفظه هو وآتوا الزكاة ثم توليتم، وآتوا الزكاة ثم، أو وآتوا الزكاة ثم توليتم، فثم هذه، فقل هنا فما حملوا التوراة ثم الزكاة قل، قد يظن أنها من لفظ القرآن الكريم، هذا إنما هو من تمام النظم فقط، وإلا في اللفظ قول الله جل وعلا آتوا الزكاة ثم توليتم، بعدها ثم. قوله وآتي ذا القربى حقه، فيها جواز إضغام وإظهار، وآت ذا القربى أو وآتي ذا القربى، وآت ذا القربى أو وآتي ذا القربى. قوله هنا وقل آتي ذا ال ولتأتي طائفة على، قوله كذلك ولتأتي طائفة، فآتي للقربة في الروم فآذ القربة أو فآتي للقربة. وقوله وهذا معنى قوله وقل آتي ذا ال أي وآتي ذا القربة. وآتي ذا القربة حقه في إسراء كذلك وآتي ذا القربة حقه وآذ القربة وآتي ذا القربة سواء كان في الإسراء أو كان في الروم. وتأتي طائفة كذلك وتأتي طائفة وأول تأتي طائفة في جواز الإضغام وفي جواز الإظهار في النساء. وقوله كذلك وفي جئت شيئا أظهروا لخطابه ونقصانه والكسر إضغام سهلا. وفي جئت شيئا في سورة مريم لقد جئت شيئا لقد جئت شيئا لكن هنا ذكر علة. وفي جئت شيئا أظهروا لخطابه ونقصانه أصلا جئت فحذفت حرف العلة. وقد بين الناظم رحمه الله تعالى عدة في ذلك في هذا الموضع وعلى الإظهار بكونه تاء الخطاب وبحذف عين الفعل ونقصانه وعلى الإضغام بكون تاء الخطاب مكسورة لو كانت مفتوحة لم تنع الإضغام لكن لما كانت مكسورة علل تاء الخطاب الخطاب تمنع الإضغام تتقدم إذا لم يكن تاء مقبلين أو مخاطبين. لكن هنا قال علل الإضغام بكسر تاء الخطاب وأن ذلك مما جاز فيه الإضغام. تقرأ للسوسي لقد جئت شيئا أو لقد جئت شيئا هذا وهذا وعلل كما قال الإضغام بنقصانه الإضغام بكون تاء الخطاب مكسورة وكسر ثقيل فأدغمها ليسر النطق بها فكسر التاء هو الذي سهل إضغامها. وتقييد جئت شيئا بكسر التاء كما لفظ به لإخراج مفتوح التاء وذلك في موضعين لقد جئت شيئا إمرا لقد جئت شيئا نكرا فلا تضغم هذه التاء في الشين لكونها تاء خطاب كما تقدم حيث نص على ذلك إذا لم يكن تاء مخبر أو مخاطب. فلو فتحت التاء لم تنع الإضغام بالقيد السابق ولكنها لما كسرت سوغ كسرها إضغامها. هذه الحروف التي تضغم فيها هذه التاء. والحق أن الناظم كما قلنا جاء بهذه الحروف ليس على ترتيب النظم فهناك تقدم شفا لم تضق نفسا بها رمد واضن ذوى كان ذا حسن سآمن وقد جلى وقد أخذ على الناظم أنه لم يرتب الحروف بحسب الإضغام بحسب ورودها في النظم. شفا لم تضق وبدأ بالشين شفا لم تضق نفسا بها رمد واضن ثوى كان ذا حسن سآمنه قد جلى وأجيب عنه بأن النظم كان السبب في تقديم حروف لم يبدأها في أول النظم الشين هذه. قال رحمه الله تعالى بعد هذا وفي خمسة وهي الأوائل ذاؤها وفي الصاد ثم السين ذال تدخل. يواصل الناظم رحمه الله تعالى بيان إضغام بعض الحروف المتقاربة وهذا من لغة العرب ما نذكره كله من لغة العرب التي نزل القرآن عليها فحينما تسمع شخصا يلغي محرم من هذه الحروف فاعلم أنه من أفصح اللغات. ولا تلتفت إلى ما قد يضاعفه بعض علماء اللغة مما قد يرد في بعض القراءات، فالقراءة حجة على اللغة لأنها كلام الله جل وعلا. وكان بعض علماء اللغة رأوا بعض الألفاظ لا تناسب قواعدهم التي تلقوها فضعفوا بعض تلك الألفاظ، ومنها فيما يرد في باب الإدغام الكبير. ولكن نقول والذي ينبغي أن يعول عليه وأن يلتزم به كل شخص أن هذا كلام الله جل وعلا نزل به جبريل من عند الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفصح اللغات. فعلى كل من عنده قاعدة تخالف ذلك أن يحور قواعده على ما ورد في كتاب الله جل وعلا، وأن يقعد قواعده على ذلك، لا أن يناقض تلك القاعدة وأن يضعفها وأن يرميها بالضعف، نعوذ بالله من ذلك. كلام الله جل وعلا، هذه القراءات وما نسمعه من إضغام كبير كان أو صغير تكلمت به العرب في لغاتها وفي لهجاتها، سواء كان في ذلك إهمالة أو إضغام أو نقل همزات تخفيف أو نحو ذلك، هذا كله من لغة العربي، فلم ينزل شيء من غير لغة العرب، بل هو موافق للغة العرب. ولكن لما كانت لغة اللهجات العربية متعددة فنزل القرآن الكريم كما قال الله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، نزل على عدة لهجات. ولهذا يقول أبو عبيد القاسم بن سلام ذكر في كتاب فأخرج عدة لهجات عساها إلى عدة قبائل، حتى إنه حمل حديث الأحرف السبعة على اللهجات، قصرها على ذلك لأنه استخرج بعض اللهجات من كتاب الله جل وعلا وعزى كل لهجة إلى قبيلة، فقال إذن الحروف حديث الأحرف السبعة منزل على هذه اللهجات. والكلام في حديث الأحرف السبعة يطول وفيه خلاف طويل. ورسولنا صلى الله عليه وسلم بشفقته ورحمته بأمته حينما نزل القرآن على حرف واحد طلب من الله جل وعلا أن يزيده على أكثر من ذلك حتى تتمكن الأمة من قراءته على حرفين على ثلاثة على كذا أربعة، حتى قال على سبعة أحرف كلها شاف الكافي. وهذه الأحرف السبعة حديثها صحيح، بل هو من المتواتر، يعده علماء الحديث أنه من الأحاديث المتواترة، وحينما أراد عثمان أو أراد الصدي قبله أن يجمع القرآن الكريم جمع القرآن الكريم وبه تلك الأحرف السبعة، فحينما حصلت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وحصلت بعض حروب الردة وفي غزوة اليمامة حينما ارتد بعض قبائل بني حنيفة هناك سلمة الكذاب وقتل من القراء، يقول القرطبي رحمه الله تعالى قيل 600 وقيل 700 من القراء، فوصفهم بالقراء هذا الوصف أخاف الفاروق رضي الله عنه فيأتي إلى الخليفة الصديق رضي الله عنه ويقول أن يجمع القرآن فقد استحر القتل بالقراء في هذه المعركة، فأخاف أن يضيع شيء من كتاب الله إذا كثر القتل في القراء ولم يجمع القرآن في مكان واحد. فكان يراجعه في ذلك، وصديق وقاف بل كلهم وقافون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يراجعه ويقول كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقا الرسول لم يجمعه في مكان واحد لكنه كان مجموعا، ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا والقرآن كله مجموع في الصدور وفي السطور، إلا أنه كان في السطور مفرقا بحسب طبيعة ما كان يكتب عليه، فكانوا يكتبون على جلود، كانوا يكتبون على أوراق، كانوا يكتبون على عظام، كانوا يكتبون على جريد النخل، على حجارة، على ما تيسر لهم، فلم تكن عندهم من الأمور والوسائل ما يمكنهم أن يجمعوا به القرآن كله في مكان واحد، ولكن كان كله مجموعا ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلا والقرآن كله مجموع في الصدور وفي السطور، هناك حفظة له كاملا، وبعضهم كان يحفظ بعضه قل أو كثر، وممن كان يحفظه جميعا الخلفاء الأربعة وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعضهم عنده قدر منه مكتوب يحتفظ به لنفسه. فلما حصلت هذه الوقعة اليمامة وراجع فيها الفاروق وعمر رضي الله عنه وراجع فيها الصديق في كتابة القرآن الكريم كما جاء في صحيح البخاري، وبعد المراجعة شرح الله صدر أبي بكر لما شرح له صدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فطلب كاتب الوحي وهو زيد بن ثابت لأنه كان شاب يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو من الكتاب المداومين على كتابة الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انه كان شابا عاقلا كما يقول الحديث لا نتهمك، وجاء في بعض صفاته انه تعلم لغة اليهود في 15 يوم 15 يوم ما أخذ دوره في اللغة اليهودية، شهرين ولا سنة ولا سنتين، 15 يوم تعلم فيها لغة اليهود، فكان يكتب للنبي الردود عليهم ويبين له رسائلهم هذا الشاب الصغير، فأمره الصديق رضي الله عنه أن يجمع القرآن في مكان واحد، فقال كيف تفعلان، يقصد الصديق الفاروق، كيف تفعلان أو تعملان عملا لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى التزام هؤلاء الصحابة مع أن الخليفة يأمره بهذا، ومع ذلك فإنه يراجع الخليفة في هذا الأمر، كيف تفعل أمرا أو تعمل أمرا لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الصديق، يقول الصديق هو والله خير، هو والله خير، هو والله خير، يراجعه وأخبره بأن الذي شرع عليه بهذا هو عمر بن الخطاب وأنه اقتنع بفكرة. فأخذ زيد يجمع القرآن الكريم، وهو كما قال والله لو كلفوني بنقل جبل لكان أسهل علي من هذا مما كلفاني به. أن ما كلف به من جمع كتاب الله جل وعلا وتحري، لأن العملية فيها دقة وفيها تحري. نعم هو كان يحفظ، لكن ليس الحفظ وحده هو الكفيل، بل لا بد من التحري عند الجمع وعند الكتابة. هذا سيبقى للأمة، هذا ليس له وحده بل هو الأمة جمعاء. ولذلك كما قال إن هذا الأمر من المشقة بلغ مبلغ ما لو كلف بنقل جبل لكان أسهل عليه. وعناية الله جل وعلا ورعايته تكلأهم جميعا، فبدأ بجمع هذا القرآن الكريم، وكان له في ذلك طريقة في أنه يأتي الشخص الذي يحفظ كتاب الله جل وعلا فيأتي معه بمكتوب يؤازر ذلك. نعم هو يحفظه، ولكن إن كان عندك شيء مكتوب فهاته، بل ويأتي شاهد على ذلك. فالشاهد أن هذه اللهجات التي كتب بها هذا القرآن الكريم من أفصح اللغات ومن أفصح اللهجات، ولقد وفق الله هؤلاء أصحاب رسول الله في جمعه وحفظه من أن يضيع، كما قال ربنا جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون. فحفظ الله جل وعلا لهذا القرآن الكريم لم يكله إلى الناس، بل هو وحده تكفل بحفظه حتى يصل إلينا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلاحظ قول الله جل وعلا وإنا له لحافظون، ما قال وأنتم له حافظون، قال وإنا له لحافظون. ولو وكله إلينا لضاع كما ضاعت كتب اليهود والنصارى من توراة وإنجيل، كما قال الله جل وعلا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، بما استحفظوا، فوكل حفظه إليهم فأضاعوه وحرفوه. ولكن كتابنا هذا الكتاب العظيم كتاب الله جل وعلا لم يكله إلى أحد، لأنه آخر الكتب المنزلة على رسوله صلى الله عليه وسلم، آخر الأنبياء، المعجزة الخالدة إلى أن تقوم الساعة. هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله جل وعلا من اللوح المحفوظ فقد كان القرآن الكريم في اللوح المحفوظ كما قال الله جل وعلا إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ. ثم نزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في ليلة واحدة. إنا أنزلناه في أنزلناه كله في ليلة القدر. ثم نزل بعد ذلك مفرقا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. والنازل به هو أمين الوحي جبريل عليه السلام. ولهذا فإن اليهود كانوا يكرهون جبريل كما أخبر الله جل وعلا عنهم: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ولاحظ أن نزول القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة ثم نزوله مفرقا بعد ذلك في 23 سنة. كانت الكتب السابقة كلها تنزل دفعة واحدة على أنبيائها، وامتاز القرآن الكريم بميزتين عظيمتين. أولاهما أنه نزل دفعة واحدة إلى بيت العزة في سماء الدنيا، وثانيهما أنه نزل مفرقا، وهذه ميزة لم يشارك فيها غيره من الكتب السماوية. وعلة في ذلك بتنزيله مفرقا كما قال الله جل وعلا: وقرآنا فرقناه على الناس لتقرأه على مكث ونزلناه تنزيلا. لأن نزوله مفرقا لحكم، حكم نزول القرآن مفرقا كثيرة، فمنها ما كان يرد على رسول الله من أسئلة: يسألونك عن الشهر الحرام قل قتال فيه، يسألونك عن الأهلة قل ما وقت الناس، يسألونك عن الساعة. فهذه الأسئلة التي ترد عليه وليس عنده فيها جواب، فينزل الوحي مجيبا على ذلك. كذلك ما كان يقع من قضايا تحتاج إلى بيان من الله جل وعلا، في قضايا أسارة بدر وغيره من أمور، فكان القرآن نزوله مفرقا لحكم، ولذلك لم ينزل جملة واحدة كحال الكتب السابقة. ولما تولى الخليفة عثمان رضي الله عنه أخذ تلك الصحف التي كتبها الصديق رضي الله عنه، وكان القرآن كله مجموعا فيها بالأحرف السبعة. هذه الصحف التي ظلت عند عمر رضي الله عنه، فلما توفي كانت عند ابنته حفصة، فلما توفي وجاء خليفة عثمان وبدأ بعض الناس يشكك في بعض القراءات، لأن الصحابة قد تفرقوا في الأمصار، تفرقوا في الجهاد في سبيل الله في الشام وفي أذربيجان وفي غيرها. فكان أحدهم قد سمع قراءة ابن مسعود، وآخر سمع قراءة أبي، وآخر سمع قراءة زيد، وآخر سمع قراءة قد نسخت ولم يدري أنها نسخت. ولهذا كان بعضهم حينما يسمع قراءة ما لم يعرفها ينكرها أو يضعفها، حتى بلغ بهم البعض كما جاء في الحديث أن كذب بعضهم بعضا بل كان من الصفيان من الصبيان أن كان بعضهم يخاتل بعضهم ويشاجره في قراءة من القراءات. فجمع عثمان رضي الله عنه الصحابة ويستشيرهم على جمع القرآن حتى لا تختلف الأمة كاختلاف اليهود والنصارى. ومما ساعده على ذلك وجود هذه الصحف التي كانت عند حفصة فطلبها، وطلب أيضا كاتب الوحدة زيد بن ثابت كذلك، وأضاف إليه ثلاثة من القرشيين يساعدونه هذه اللجنة المشكلة برئاسة زيد بن ثابت لكتابة القرآن العظيم وجمعه في مكان واحد. ومن هنا بدأ مصطلح المصحف. ما كان المصحف معروفا قبل هذا بهذه اللفظ بهذه المعنى قبل جمع عثمان القرآن في المصاحف، فعرفت بالمصاحف، وإلا فما كان قبله كان يعرف بالصحف. والحقيقة أن الطريقة التي اتخذها عثمان وفتح الله جل وعلا بها على عليهم جميعا طريقة عجيبة تنم عن ذلك الذكاء الخارق وذلك التوفيق الإلهي. فإن هذه الصحف كانت فيها قراءات متواترة، فإذا أريد جمع هذه الصحف في هذه المصاحف وفيها قراءات كثيرة مختلفة، فما هو السبيل لجمع هذا المختلف في مكان واحد؟ فحينما يأتي قول الله جل وعلا وانظر إلى العظام كيف ننشرها، في قراءة أخرى كيف ننشرها، حينما يأتي قول الله جل وعلا سارعوا إلى مغفرة، في قراءة أخرى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فإن الله هو الغني، فإن الله الغني. فمثل هذه الأمور كيف تكتب في مصحف واحد؟ فكان الرأي أن تكتب القراءة التي تكتب كلتاهما واحدة في الأصل والأخرى في الحاشية مثلا. وهناك بعض القراءات قد تصل إلى ست قراءات، قالت هيت لك قد تصل إلى ست قراءات فيها. فعدلوا عن ذلك لأنهم رأوا أنه إذا أثبت واحدة منها في الأصل وأخرى في الحاشية قد يظن أن التي في الحاشية تصويب لما في الأصل، إذا طال الزمن قد يظن أن ما في الحاشية تصويب لما في الأصل. فلأن كتبنا قول الله جل وعلا سارعوا إلى مغفرة من ربكم في الأصل، وفي الحاشية كتبنا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فأي القراءتين هي الأصل؟ هل التي في الأصل أو أن هذه ناسخة لتلك أو مصوبة لها؟ فكان رأيهم أن تكتب هذه في مصحف وأخرى في مصحف آخر. ولم تكن المصاحف منقوطة ولا مشكولة مما ساعد على ذلك. وإن كان ابن الجزري رحمه الله تعالى قال يقول وأخلوا المصاحف من النقط والشكل، والداني يقول كانت المصاحف خالية من النقد والشكل، وهذا هو الأصح، أنها كانت خالية من النقد والشكل، بينما عبارة ابن الجزري توحي بأنها كانت منقوطة ومشكولة لقوله وأخلوا المصاحف من النقد والشكل، فسهل عليهم كتابة المصاحف في مصحف كتبوا قول الله جل وعلا وانظر إلى العظام كيف ننشرها، لأنها غير منقوطة ولا مشكولة، خطها واحد شكلها واحد، وانظر إلى العظام كيف ننشيسها، فننشرها وننشيسها خطها واحد، ما دمت قد أعيتها من النقط والشكل فخطها واحد، فالذي تلقاها عن من تلقاها ننشرها يقرأها ننشرها، ومن تلقاها وقرأها ننشيسها ورعاها مكتوبة هكذا يقرأها ننشيسها، فهي خالية من النقد والشكل، فلا تقل لهما أف، فيها ثلاث قراءات، قل لهما أف تنوين، تقول لهما أف من غير تنوين، تقول لهما أف تفاء، لكن إن أخليتها من النقط والشكل فكل يقرأها بحسب ما تلقاها، تكتب في مصحف هكذا. فإذا القراءات التي إذا جددت من النقط والشكل صورتها واحدة تكتب في كل المصاحف برسم واحد، في كل مصاحف تكتب برسم واحد، في كل مصاحف ننشرها ننشزها تقل لهما أف. وأما القراءات التي فيها زيادة ونقص فهذه تكتب في مصحف بنقص وفي مصحف آخر بالزيادة، ووصى بها إبراهيم وأوصى بها إبراهيم، القراءة ما دام أنها فيها زيادة تكتب في مصحف ووصى، وفي مصحف آخر وأوصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب. نأتي إلى مثلا سارعوا، تكتب في مصحف سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفي مصحف آخر وسارعوا بالواو، وهكذا. فكانت هذه العملية فتحا من الله جل وعلا، وأرسل مع كل مصحف إمام توافق قراءته ما في ذلك المصحف، وللمصر الذي يقرأ أهله بتلك القراءة، فهناك مصحف المدني الأول، مصحف المدني الثاني، هناك مصحف البصري، هناك مصحف الكوفي، هناك مصحف اليمن، مصحف البحرين في خلاف، فأرسل مع كل واحد من توافق قراءته قراءة ذلك المصحف. ومن الله جل وعلا على هذه الأمة بعدم الفرقة والاتفاق، ومن هنا كان رسم المصحف شرطا أساسيا في تواتر القراءة، فإذا جاءت قراءة ما تخالف رسم المصحف يقال لها قراءة شاذة، فكل ما وافق وجه نحوي، وكان للرسم احتمال يحوي، وكان للرسم أي رسم المصحف مصحف عثماني، ولهذا لا يجوز مخالفة مرسوم المصاحف أبدا. والدعاة إلى كتابة المصاحف على الرسم الإملائي ليسوا موفقين، فهم مخالفون لإجماع صحابة رسول الله، بل ولإجماع الأمة كلها على ذلك. فكم من الدعاة ممن دعا إلى كتابة المصاحف على الرسم الإملائي الحديث، وقالوا لماذا؟ قالوا لأن هناك حروف زائدة فالمبتدئ المهندس أو الطبيب أو غيره أو غيره إذا جاء يقرأ قرأها كما هي صورتها. ولا تقول أن لي شاعر نجاع، لا ما هو صحيح، فهم يقول هكذا تقرأ هكذا، ومئة يقرأها ماء، ومئتين. فدعوا إلى كتابة المصاحف بالرسم الإملائي الحديث وإلغاء الرسم وما أجمع عليه الصحابة. هذا فن، فن رسم، علم، علم. كتاب الله جل وعلا لا يؤخذ من المصاحف، كتاب الله جل وعلا لا يؤخذ من الصحف أو المصاحف، بل لا بد فيه من الترقي. هذه سنة الله جل وعلا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولو شاء الله جل وعلا لأنزل القرآن على قلبه دفعة واحدة، ولكن انظر، هذا جبريل يعلمه القرآن ويعارضه القرآن الكريم، حتى كان العام الذي توفي فيه فعرضه فيه مرتين في رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم من حرصه على تلقي القرآن الكريم من جبريل يسرع في الأخذ منه، كما بجل الله جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، فنحن سنجمعه لك في صدرك. فلا يجوز قراءة القرآن من الصحف أو من المصاحف، بل يجب أخذه بالتلقي قل أو كثر. فعلى الراغب في قراءة شيء من كتاب الله جل وعلا أن يجلس إلى من يتقن القراءة ويقرأ عليه القدر الذي يريد أن يصححه، سواء كان من طوال السور أو من قصارها، حتى لا يقع فيها في خطأ واللحن. فنقول نظم: وهاك ما زيد ببعض أحرفه من واو أو مياء أو مالي. قل النظم: وهاك ما زيد ببعض أحرفه من واو أو مياء أو مألف، فمئة ومئتين فرسما بألف لفرق ما على أذبحا وما على كنا لشيء وهما في الكهف وابن وأنا وحيثما لا تيأس إلى آخره. هناك حروف مرسومة على غير قواعدنا الحالية التي الإملائية. هذا كتاب الله جل وعلا، هكذا رسم، هكذا كتب. فالدعاة إلى كتاب إلى كتابة القرآن الكريم على الرسم الإملائي الحديث دعاة إلى إفساد هذا الرسم وإفساد كتاب الله جل وعلا. وحجتهم أن هناك مثقفون وهناك كذا أساتذة وكذا وكذا لا يستطيعون أن يقرأوا كتاب الله جل وعلا كما ينبغي، حجة وهي حجة داحضة. كتاب الله جل وعلا يؤخذ بالتلقي، اجلس، سواء كنت أستاذا أو دكتورا أو مهندسا، اجلس إلى من يحسن التلاوة واتلو عليه كتاب الله جل وعلا حتى تخرج من عنده وقد أحسن التلاوة. فما كل من يتلو كتاب الله يعني يؤدي حقه. والبعض يقول: طيب طلاب المدارس هؤلاء الصغار نكتب لهم في المناهج وفي الكتب الدراسية، نكتبها لهم بالرسم الإملائي، لا بالرسم رسم مصحف. هذا كله وسيلة إلى التوصل إلى القضاء على رسم كتاب الله جل وعلا. هذا الطفل حينما تلقينه تلقينا صحيحا يتلقى كتاب الله جل وعلا، بل ولو كان أعجميا يتلقاه صحيحا. لكن خطأ كل الخطأ أن تكون معجبا بنفسك، وأن ثم تأخذ كتاب الله جل وعلا وتقرأ وتأتي في طريقك مثل هذه الحروف التي تقرأها كما هي مرسومة زائدة، تتلوها زائدة، فقد لحنت، وهذا اللحن أنت محاسب عليه، أنت محاسب على هذا اللحن لأنك لم تأخذ الطريقة الصحيحة في القراءة. الذي يتلو كتاب الله جل وعلا، فمن الناس من يتلو كتاب الله جل وعلا وهو شاق عليه، يثاب عليه لكنه يعني يتعتع فيه، لكنه اتبع الطريقة الصحيحة، اتبع طريقة التلقي، فهو إن كان شاقا عليه يتعتع فيه فقد فهو مثاب وله به أجران، أجر المشقة وأجر التعتعة فيه، لكنه متبع للطريقة الصحيحة في التلقي والأخذ. وأما الماهر به فهو مع السفرة كرام البررة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بكتاب الله جل وعلا، بعدنا ويجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، ويجعله شافعا لنا يوم القيامة ومؤنسا لنا في وحشتنا عند في قبرنا، ويجعلنا وإياكم وأبنائنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.